بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في وقت صلاة الظهر، وقد ذكرنا أن وقت صلاة الظهر عبارة عن زوال الشمس، وأشرنا إلى أن ما أفيد من أن وقت صلاة الظهر عبارة عن زوال الشمس لا يمكن أن يستفاد من الآية القرآنية التي تضمنت الحديث عن الدلوك، وذلك للخلاف بين المفسرين في بيان معنى الدلوك. وإن كان يمكن الاستناد لهذه الآية بمعونة الروايات الشريفة التي تضمنت تفسير الدلوك بزوال الشمس، يساند ذلك ويؤيده ما ورد في كلمات جملة من اللغويين من أن الدلوك بمعنى زوال الشمس، وإن كان قد ورد في كلمات غيرهم أن الدلوك بمعنى الإصفرار أو ما شابه. لو لم يقبل الاستناد للآية القرآنية اعتمادا على تفسيرها بالسنة الشريفة، كفانا لإثبات أصل الحكم النصوص المتواترة والتي تضمنت أن وقت صلاة الظهر زوال الشمس، ولا يبعد أو تبلغ النصوص التي تدل على ذلك 30 رواية تقريبا، وهذا التواتر يكفينا عن مراجعة أسانيدها والتأمل فيها، فإنها بمقتضى التواتر يحرز صدورها حينئذ. على أي حال، أضفنا بعد ذلك مسألة استقرار سيرة المسلمين على أن وقت صلاة الظهر بزوال الشمس، وانتهينا إلى هذا الأمر. ما يهمنا بعدما عرضنا ما يدل على أن وقت الظهر يتحقق بحصول زوال الشمس خارجا، هو تحديد المقصود من الزوال، لأن في تحديد المقصود من الزوال احتمالات. احتمال الأول أن يكون المقصود من الزوال وصول أول جزء من الشمس إلى دائرة نصف النهار. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود من الزوال وصول وسط الشمس إلى دائرة نصف النهار. احتمال الثالث أن يكون المقصود من الزوال وصول وسط الشمس أو آخر الشمس إلى دائرة نصف النهار. المقبول على ما يبدو من بين الاحتمالات الثلاثة الاحتمال الثاني، وهو عبارة عن وصول وسط الشمس إلى دائرة نصف النهار، وذلك لأن الاعتبار إنما هو بانتصاف النهار، ولا يخفى أن الانتصاف حقيقي لا يتحقق إلا بوصول وسط الشمس إلى دائرة نصف النهار فيثبت المطلوب. على أي حال، إلى هنا نكون قد انتهينا من الحديث حول إثبات أن زوال الشمس هو مبتدأ وقت صلاة الظهر. لكن مقابل هذه الروايات التي تضمنت تحديد وقت صلاة الظهر بزوال الشمس، نصوص تدل بظاهرها على أن وقت الظهر لا يتحقق بمجرد الزوال، وإنما وقت صلاة الظهر صيرورة الفيء قدما أو قدمين، وقت صلاة الظهر صيرورة الفيء قاما وما شابه. يمكننا تصنيف الروايات المعارضة لروايات الزوال وفقا لدلالتها إلى 3 طوائف. الطائفة الأولى ما تضمنت أن وقت صلاة الظهر إذا بلغ الفيء قدما، منها على سبيل المثال موثقة سعيد الأعرج واردة في الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث رقم 17 صفحة 145 من المجلد الرابع. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن النعمان وابن رباط عن سعيد الأعرج، عبرنا عنها بالموثقة بلحاظ وقوع حسن بن محمد بن سماعة، فإنه وإن كان ثقة إلا أنه غير إمامي. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلا في السفر أو يوم الجمعة، فإن وقتها إذا زالت الشمس. أهو إذا زالت الشمس؟ فقال: بعد الزوال بقدم. هذه واحدة، فدلالتها على المدعى واضحة. أيضا صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق واردة في نفس الباب، حديث رقم 11 صفحة 144، وبإسناده الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر، فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلا في يوم الجمعة أو في السفر، فإن وقتها حين تزول. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر، فقال: بعد الزوال بقدم. دلالتها أيضا على المدعى واضحة، على أن وقت صلاة الظهر لا يكون بمجرد تحقق الزوال، وإنما يكون وقت صلاة الظهر إذا تحرك الفيء مقدار قدم بعد الزوال. أيضا عندنا هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية: ما تضمنت أن وقت صلاة الظهر إذا بلغ الفيء قدمين، على سبيل المثال صحيحة الفضلاء واردة في نفس الباب، حديث رقم 1 و2 صفحة 140. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعيون وبكير بن أعيون ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان. تضمنت أن وقت الظهر إذا بلغ الفيء قدمين. أضاف عليها الشيخ الطوسي: وهذا أول وقت إلى أن يمضي 4 أقدام للعصر. فتكون إذن دالة على المدعى في بيان أن وقت صلاة الظهر قدمين، وقت صلاة العصر 4 أقدام. أيضا عندنا صحيحة زرارة واردة في نفس الباب، 8 3 و4 الحديث، صفحة 141، وبإسناده عن زرارة عن جميع عن أبي جعفر عليه السلام قال، طبعا وبإسناده الشيخ الصدوق، وطريق الصدوق إلى زرارة صحيح. سألته عن وقت الظهر فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراع في نسخة ذراعان من وقت الظهر، فذاك 4 أقدام من زوال الشمس. ثم قال: إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قام، وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر. ثم قال: أتدري لما جعل الذراع والذراعان؟ قلت لما جعل ذلك؟ قال لمكان النافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة، الظهر والعصر. فهذه دلالتها أيضا بمقتضى صدرها أنه إذا دلالتها على المدعى أيضا أن صلاة الظهر إذا بلغ الفيء قدمين ثبتت وإلا فلا. لماذا يتضح أو تتضح دلالتها؟ من خلال التالي، معرفة مقدار القدم. قالوا بأن القدم تساوي شبرا، والشبر يساوي نصف الذراع، وهذا يعني أن الذراع يساوي قدمين، لأن القدم تساوي شبرا والشبر يساوي نصف ذراع، فإذا الذراع يساوي شبرين والقدمين تساوي شبرين، فالذراع يساوي قدمين، فيثبت الأمر. الأربعة أقدام تساوي ذراعين، وقد قال عليه السلام وقت صلاة الظهر ذراع، ذراع يعني قدمين، ذراعان يعني أربعة أقدام، وهكذا. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة ما تضمنت أن وقت صلاة الظهر إذا بلغ الفيء مقدار القامة، وقت صلاة الظهر إذا بلغ الفيء مقدار القامة، منها على سبيل المثال موثقة إسماعيل الجعفي واردة في الباب 8 من أبواب المواقيت، حديث رقم 10، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار، لذلك عبرنا بالموثقة، عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان فيء الجدار ذراعا صلى الظهر، وإذا كان ذراعين صلى العصر. دلالتها على أن وقت صلاة الظهر يكون إذا بلغ الفيء مقدار ذراعين أو مقدار قامة، من خلال ما يأتي. قلت إن الجدار يختلف، بعضها قصير وبعضها طويل، عطنا تحديد شاهدنا. فقال كان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله يومئذ قام. إذا دلت على أن وقت صلاة الظهر يكون إذا بلغ الفيء مقدار قام، لا أن وقت صلاة الظهر يتحقق بمجرد الزوال كما لا يخفى. كذلك عندنا صحيحة البيزنطي واردة في نفس الباب، الحديث رقم 12، وعنه يعني محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر البيزنطي قال سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر. فدلت على أن دخول وقت صلاة الظهر إنما يكون إذا بلغ الفيء مقدار القامة، قبل أن يبلغ الفيء مقدار القامة لا يكون وقت صلاة الظهر متحققا. أيضا عندنا رواية أحمد بن عمر الواردة في نفس الباب، باب 8 حديث رقم 9 صفحة 143، محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عمر عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن وقت الظهر والعصر، فقال وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قام، ووقت العصر قام ونصف إلى قامتين. هذه أيضا دلت على أن وقت صلاة الظهر لا يكون بمجرد زوال الشمس، وإنما يكون متى ما بلغ الفيء مقدار قام. عندنا كذلك موثقة زرارة واردة في نفس الباب، حديث رقم 13، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله أشعري عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال، عبرنا عنها بالموثقة وجود ابن فضال، عن عبد الله بن بكير سبب ثاني، عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيض فلم يجبني، فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيض فلم أخبر، فحرجت من ذلك، فقرأه مني السلام وقل له إذا كان ظلك مثلك فصلي الظهر، وإذا كان ظلك مثلك فصلي الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصلي العصر. فدلت أن المدار على المثل، مثلك يعني قام، معنى مثلك يعني قام، فبالتالي دل على أن المدار على حصول وقت صلاة الظهر عندما يكون المقام مقام قام. لا يخفى أن الطوائف الثلاث متعارضة في نفسها، ومقتضى لأن الطوائف الثلاث طائفة دلت على أن وقت صلاة الظهر إذا بلغ مقدار القام، وطائفة دلت على أن وقت صلاة الظهر إذا بلغ الفيء قدمين، وطائفة ثالثة دلت على أن وقت صلاة الظهر إذا بلغ الفيء قدما. فالطوائف الثلاث في نفسها متعارضة، وهذا يوجب سقوط مدلولها المطابقي، وبالتالي سوف تكون هذه النصوص معارضة للطائفة الأولى بالمدلول الالتزامي، لأن المدلول الالتزامي لهذه الطوائف الثلاث أن صلاة الظهر لا يكون وقتها بمجرد زوال الشمس، هذا مدلولها الالتزامي. الطائفة الأولى قالت بأن وقت صلاة الظهر إذا بلغ الفيء قدما، هذا هو المدلول المطابقي. مدلولها الالتزامي عدم دخول وقت صلاة الظهر إذا كان إذا زالت الشمس. الطائفة الثانية قالت بأن وقت صلاة الظهر إذا كان إذا بلغ الفيء قدمين، ده المدلول المطابقي. مدلولها الالتزامي أن وقت صلاة الظهر لا يكون بمجرد الزوال. الطائفة الثالثة قالت بأن وقت صلاة الظهر إذا بلغ الفيء قامه، صار مثله، فبالتالي مدلولها الالتزامي أن وقت صلاة الظهر لا يكون بمجرد الزوال. إذن الطوائف الثلاث متفقة في المدلول الالتزامي، متعارضة في المدلول المطابقي، ولذا سوف نرفع اليد عن المدلول المطابقي الثابت لهذه الطوائف الثلاث، ومنشأ ذلك يعود للمعارضة فيما بينها، ويبقى المدلول الالتزامي على حاله، فيكون المدلول الالتزامي معارضا للطائفة الأولى التي دلت على أن وقت صلاة الظهر بمجرد زوال الشمس. صار واضح؟ وبالتالي لا نحتاج في الحقيقة إلى الجمع بين الطوائف الثلاث، وإن كان ربما نعرض إليه. لماذا؟ لأن الطوائف الثلاث بمدلولها المطابق تساقطت، وبقي مدلولها التزامي على أي حال. الكلام الآن في هذه المعارضة، الطوائف الثلاث معارضة بمدلولها الالتزامي، الطائفة الأولى التي تضمنت أن وقت صلاة الظهر يكون بمجرد تحقق الزوال خارجا، فكيف يمكن العلاج؟ جمع المحقق البروجردي والسيد الخوئي وغيرهما من الأعلام بين الطائفة الأولى التي تضمنت أن صلاة الظهر وقتها بزوال الشمس، وبين الطوائف الأخرى التي تضمنت أن وقت صلاة الظهر ليس زوال الشمس، جمع بينهن أو بين الطائفتين بالتالي. قالوا بأننا نحمل الطائفة الأولى على وقت الفريضة في حد ذاتها وبحسب الجعل الأول، ونحمل النصوص في الطوائف الثلاث على الوقت المجعول للفريضة ثانيا وبالعراض، رعاية للنوافل التي تترتب الفريضة عليها. فكأن الشارع بحسب الجعل الثانوي اقتطع قطعة من وقت الفريضة وخصها بالنافلة حتى لا يكون هناك تطوع في وقت الفريضة، مراعاة لمن رغب في الإتيان بالفريضة مع صلاحية الوقت في حد ذاته لإيقاع الفريضة. يعني لو لم يرد التنفل أو لم يكن التنفل مشروعا في حقه كالمسافر أو في يوم الجمعة فصلى أول الزوال، أتى بالفريضة في وقتها. فإذا عندنا جعلان، أولي وثانوي. يتضح من خلال ما ذكرنا أنه لا موضوعية لشيء مما جاء في النصوص من التحديد بالذراع، بالقدم، بالقدمين، بالقامة وما شابه، بالإضافة إلى وقت الفريضة في حد نفسها، حتى يتصور أنه لو لم يرد التنفل أساسا أو أنه تنفل لكن فرغ قبل حصول الوقت، فعليه أن ينتظر حتى يبلغ الفيء قامة أو قدم أو قدمين. لا، لأن وقت الظهر لم يدخل. لا، هذا غير معتبر، لا موضوعية له، وإنما هذا الاختلاف في التحديد بحسب تفاوت الناس في التنفل من حيث السرعة والبطء، من حيث الزيادة والقلة إلى آخر. فإذا هذه الروايات التي تضمنت بيان التحديد بصورة مختلفة عن الزوال ناظرة للجعل الثانوي، وهو لمن أراد أن يأتي بالنافلة قبل الإتيان بالفريضة. هذا الجمع ما هو الدليل عليه وشاهده؟ أقول قالوا يشهد لما ذكرنا من عدم الموضوعية لما ورد في النصوص من الحث على المسارعة إلى الصلوات والتعجيل إلى الخير والاستباق إليه في الكتاب والسنة. إذن جميع تلك التحديدات تحديدات تقريبية ذكرت رعاية للنوافل اليومية التي هي في شدة الاهتمام والمحافظة بمثابة لا تقل عن الفرائض، اهتمام الشارع بها المحافظة عليها بنحو لا يقل عن الفرائض. طيب، هذا الجمع المذكور ما هو شاهده؟ ما هو الدليل عليه؟ لأن قائلا قد يدعي أنه جمع تبرعي وليس جمعا عرفيا. قال الجامعون يشهد لما ذكرنا النصوص الكثيرة التي تضمنت أن التحديد المذكور لمكان النافلة، وأن العبرة بالفراغ من النافلة قصرت أم طالت، ولا خصوصية لشيء مما ذكر من التحديدات. مثلا رواية عمر بن حنبل واردة في الباب 5 من أبواب المواقيت حديث 9. صفحة 133. وبإسناده الشيخ الطوسي عن حسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن الحارث بن المغيرة عن عمر بن حنظلة ثقة على الأقوى خلافا لما عليه سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه، فإنه لم يبني على وثاقته، ووثقه شيخنا الأستاذ التبريزي أعلى الله في الخلد مقامه استنادا لكونه من المعاريف، والحق البناء على وثاقته لا لما سلكه الشيخ قدس الله نفسه، وإنما لطرق أخرى تذكر في محلها. قال: كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله عليه السلام، فقال: يا عمر، ألا أنبئك بأبين من هذا؟ قال: قلت: بلى، جعلت فداك. قال: إذا زالت الشمس فقد وقع وقت الفريضة، إلا أن بين يديها سبحة، وذلك إليك، فإن أنت خففت فحين تفرغ من سبحتك، يعني جاء وقت صلاة الظهر، وإن طولت فحين تفرغ من سبحتك. دلالتها على المدعى واضحة، بأن زوال الشمس هو وقت صلاة الظهر، عمدة ما كان قبل الإتيان بصلاة الظهر عليك أن تعمد إلى أداء سبحتك، فأداء سبحتك تخفيفا وتطويلا سبب إلى أن تكون صلاة الظهر مؤداة بعد قدم أو قدمين أو قامة. خب، واحد. أيضا غير ذلك، ليس فقط رواية عمر بن حنظلة، أوضح منها دلالة، إذن دلالتها على المدعى واضحة، لأنها تضمنت أن وقت صلاة الظهر عبارة عن زوال الشمس، لكن مراعاة للنافلة يلزم التأخير أداء لها. أصرح من موثقة عمر بن حنظلة في الدلالة موثقة محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، واردة في نفس الباب، باب 5 حديث رقم 13، وبإسناده الشيخ الطوسي عن سعد بن عبد الله الأشعري عن محمد بن أحمد بن يحيى هم الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام: روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين. هذه كلها في مقام تحديد وقت صلاة الظهر، فما هو المعتمد؟ ما هو المعيار في وقت صلاة الظهر؟ فكتب عليه السلام: لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة، وبين يديها سبحة، وهي 8 ركعات، فإن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل الظهر، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة، وهي 8 ركعات، إن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل العصر. فإذا هذه دلت على أن ما ذكر من التأخير بالقدم والقدمين والقامة والمثل وما شابه ليس له عبرة، وإنما الملحوظ أداء صلاة النافلة ثم أداء صلاة الفريضة، فيقرر: أدي النافلة، فإذا فرغت من النافلة انتقل لأداء الفريضة. خب، أيضا يمكن أن يستدل لذلك، يعني في المقام صحيحة زرارة، فإنها لا تقل صراحة ودلالة عن موثقة محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، وهي واردة في الباب 8 من أبواب المواقيت حديث رقم 3. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن وقت الظهر فقال ذراع من الشمس، ووقت العصر ذراعا أو ذراعان من وقت الظهر، فذاك 4 أقدام من زوال الشمس. ثم قال إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامع، وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر. إلى هنا لا ربط لنا بشاهدنا فيما يأتي. ثم قال أتدري لما جعل الذراع والذراعان؟ قلت لما جعل ذلك؟ قال لمكان النافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة، مقصود الظهر، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة يعني العصر وتركت النافلة. فإذا دلالتها على المدعى تام. فيستفاد من ذلك أن روايات الذراع والذراعين أو القامة أو المثل أو ما شابه أو القدم والقدمين كلها ليست معارضة لروايات دخول وقت صلاة الظهر بالزوال، وإنما موضوعها النظر إلى النافلة فتأخير صلاة الظهر رغبة في إحراز النافلة ليس إلا، فالغاية هو ذلك. يمكن تأييد ذلك أيضا بالنصوص، تأييد ما ذكرنا أن ما ذكر في المقام إنما هو بلحاظ النافلة، يمكن أن نؤيد ذلك بما تضمنته النصوص من أن وقت صلاة الظهر يوم الجمعة وفي السفر هو الزوال. الروايات التي قالت بأن وقت صلاة الظهر قدم أو قدمين أو قامة أو ظل مثلك، هذه الروايات تضمنت أيضا أن وقت صلاة الظهر يوم الجمعة هو الزوال مباشرة، وقت صلاة الظهر في السفر هو الزوال مباشرة. ظاهر هذه النصوص الإشارة إلى أنه لا تشرع النافلة في السفر، لما كانت النافلة غير مشروعة في السفر فالروايات التي دعت إلى استباق الخير والمبادرة إلى الصلاة تقضي بأن يبادر الإنسان إلى أداء الصلاة مباشرة. كذلك الروايات أيضا يوم الجمعة لا يوجد عندنا نافلة وإنما هي 6 ركعات، فبالتالي بناء على ذلك يجوز المبادرة فتترك النافلة يوم الجمعة لهذا الأمر. إذن هذه الروايات إن لم تكن شاهدا أيضا على المدعى لعدم المشروعية مثلا للنافلة في السفر، قال عليه السلام بأن وقت الصلاة يوم في السفر زوال الشمس مباشرة بسبب عدم المشروعية، فإذا لا تنافي الروايات. النتيجة التي نصل لها أن الجمع بين المدلول الالتزامي للطوائف 3 وبين المدلول المطابقي للطائفة الأولى يقتضي التصرف في ظهور تلك الروايات ومدلولها بحملها على ما إذا كان المصلي يود أن يؤدي صلاة النافلة بقرينة الروايات الأخرى التي أشارت لهذا المعنى، وبالتالي لا يكون في المقام أدنى معارضة بين الطائفة الأولى وبين الطائفة الثانية وبين الطوائف 3، فيثبت المطلوب. هكذا أفيد في المقام. هل أن ما أفيد في المقام مقبول أم أن ما أفيد في المقام لا يقبل؟ هذا ما نشير له في الدرس القادم، والحمد لله.